بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو والصلح ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه وسخطه. ويصح السخط على أنه مصدر سخط يسقط سخطا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الثاني يعني من أقسام الخيار، والذي تقدم هو القسم الأول وهو خيار المجلس. قال: الثاني أن يشترطاه في العقد، أن يشترطاه في العقد، وهذا ما يسمى بخيار الشرط. وخيار الشرط الأصل فيه عموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولعموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الدليل على، إذا قال قائل: ما الدليل على جواز خيار الشرط؟ نقول: عمومات الأدلة التي تدل على جواز البيع وجواز ما فيه من الشروط. قال: اشترطاه في العقد، في العقد. وقوله في العقد ظاهره أنه لو اشترط قبل العقد أو بعده لم يصح، وأظن تكلمنا على هذا. ها؟ نعم. وشو وقفنا عليه جل؟ نعم. نقول قوله في العقد ظاهره أو مفهومه قوله في العقد أنهما لو اشترطاه قبل العقد أو بعده لم يصح، فلا بد أن يكون اشتراط خيار الشرط في صلب العقد. فلو قدر أنه متفق عليه قبل أو بعد فإنه لا عبرة بذلك. لماذا؟ قالوا: أما إذا كان قبل العقد فلأنه إلحاق شرط في العقد قبل وجود سببه، إلحاق شرط في العقد قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لاغ ولا عبرة به. وأما إذا كان بعد العقد، إذا اشترطاه بعد العقد، فعللوا ذلك بأنه إلحاق شرط في العقد بعد لزومه، وهذا يلزم منه أن ينقلب العقد اللازم إلى عقد جائز، وحينئذ يكون هذا الشرط مخرجا للعقد عن مقتضاه، وكل شرط ينافي العقد فإنه لا يصح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: صحة اشتراط ذلك سواء كان قبل العقد أم بعده، وأنه يصح أن يشترطا خيار الشرط قبل العقد أو بعده. أما إذا كان قبل العقد فلأنهما قد اتفقا على ذلك وتواعدا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولعموم الأمر بالوفاء بالوعود والعهود. وأما إذا كان بعد العقد، إذا كان بعد العقد فكذلك، لأنهما اتفقا عليه والعقد لا يعدوهما، وكون هذا الشرط يقلب العقد الجائز إلى يقلب العقد اللازم إلى أن يكون جائزا، يقال هما لو شاء لقلب هذا العقد وفسخه بالإقالة. فالإقالة ترفع أصل العقد الثابت بتراض منهما، فإذا تراضي على وجود هذا الشرط فهذا جائز. والأصل في جميع الشروط إيش؟ الصحة. وعلى هذا فيصح شرط خيار الشرط أو اشتراط خيار الشرط في العقد، وهذا بالاتفاق، وقبله وبعده على القول الراجح. يقول المؤلف رحمه الله: مدة معلومة ولو طويلة. مدة معلومة، فاستفدنا من قول مدة معلومة أنه لا بد أن تكون أنه لا يصح اشتراط خيار الشرط إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول، كما لو اشترطاه مثلا إلى الحصاد أو الجذاذ أو قدوم الحاج أو نزول المطر أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الآجال مجهولة، وحينئذ يحصل النزاع والشقاق بين المتعاقدين. فلا بد أن يكون أن تكون المدة معلومة، فإن شرط مدة مجهولة كما لو قال مثلا إلى الحصاد أو إلى الجذاذ أو قدوم الحاج أو نزول المطر أو قدوم زيد وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح. واضح؟ لماذا؟ لأن اشتراط الأجل المجهول سبب لحصول النزاع والشقاق. إذا لابد أن تكون المدة معلومة، يعني محدودة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة، يصح أن يشترط الخيار إلى مدة مجهولة، يعني إلى أجل غير محدود، كما لو قال مثلا نشترط الخيار إلى أن نشاء أو ما أشبه ذلك، فإنه يصح. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، أنه يجوز اختيار أي أنه يجوز اشتراط خيار الشرط إلى مدة غير محددة إلا أن يقطعه، إلا أن يقطعه. ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لكنه قد يكون سببا لحصول النزاع ماذا؟ والشقاق، لأنه بعد اشتراط هذه المدة، لو أنهما تعاقدا واشترطا خيارا إلى أجل غير محدد، ربما يرغب مثلا المشتري بالسلعة ويريد الإمضاء، وذاك يقول لا لم ينتهي الخيار، أو العكس يقول ذاك أريد الفسخ فيقول الآخر لقد انتهت المدة، وحينئذ يحصل النزاع والشقاق بينهما. وكل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء والنزاع والشقاق فإن الشرع يمنعه. إذا لابد أن تكون المدة معلومة، فإن كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح، وذلك لما يحصل باشتراط المدة المجهولة من إيش؟ من الغرر والجهالة. طيب، لو اشترط إلى مدة مجهولة لكن لها غاية، هذه في الواقع معلومة، كما لو باع عليه بيتا، مثلا قال لي الخيار إلى أن أشتري بيتا خلال سنة أو مدة سنة، قوله لي الخيار إلى أن أشتري بيتا هذا مجهول لكن الغاية معلومة، فهذا يصح، هذا يصح. وإن كان كلام ابن القيم رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقول إلى أن أشتري بيتا ولا يجعل له غاية إيش؟ معلومة. طيب، يقول المؤلف رحمه مدة من ولو طويلة. لو هنا إيش؟ نعم، ما تكلمنا عن الحصاد والجذاذ، ذكرناها. طيب، يقول مدة معلومة ولو طويلة. لو هنا إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا يجوز اشتراط الخيار إلى مدة طويلة، واضح؟ ولكن ما هي المدة الطويلة وما هي المدة القصيرة؟ بعضهم جعل الطويلة فوق، يعني الطويلة فوق 3 أيام، يقول لا يجوز أن يشترط فوق 3 أيام، ولكن الصواب أن المدة الطويلة لا تتقيد، وأنه يجوز أن يشترط أو أن يشترط الخيار مدة ولو طويلة، لكن هذا مقيد فيما يبقى أو تبقى العين المباعة في هذه المدة. فأما إذا كانت العين المباعة لا تبقى إلى آخر المدة كطعام في هذه الحال لا يصح على القول الراجح، لا يصح على القول الراجح. فهمتم؟ إذن قوله رحمه الله ولو طويلة ظاهر كلامه حتى فيما لا يبقى إلى آخر المدة كالطعام ونحوه. وحينئذ على كلام المؤلف يباع هذا الطعام ويحفظ ثمنه. والقول الثاني أنه لا يصح اشتراط مدة الخيار مدة طويلة فيما لا يبقى إلى آخر المدة كالطعام ونحوه، لأن هذا مما يحصل فيه إيش النزاع. فعلى القول بصحة ذلك إذا خيف التغير يباع، ثم إن أمضي البيع فالثمن للمشتري وإلا فهو للبائع. أعيد يا أخوان، نقول قول المؤلف رحمه الله ولو مدة معلومة ولو طويلة ظاهره جواز اشتراط خيار الشرط ولو طالت المدة حتى فيما لا يبقى إلى آخر المدة كالطعام يجوز. لكن على هذا القول ماذا يصنع؟ يقول إذا خيف تغيره أو فساده يباع، ثم إن أمضي البيع فالثمن للمشتري، لأن الثمن بدل عن العين المباعة، وإن فسخ فالثمن يكون للبائع. والقول الثاني جواز اشتراط المدة الطويلة إلا فيما لا يبقى إلى آخر المدة كالطعام ونحوه، لأن هذا قد يكون سببا للنزاع والشقاق. طيب، إذن نقول خلاصة ما تقدم أنه يجوز اشتراط الخيار مدة إيش؟ أن تكون مدة معلومة ولو طويلة، فإن كانت المدة مجهولة فلا يصح. لكن ما مثلوا به رحمه الله من المدة المجهولة كقولهم إلى الحصاد أو الجذاذ، إلى الحصاد أو الجذاذ، في الواقع أن المدة ليست مجهولة، لأنه يعتبر في ذلك أوله. فإذا قال إلى الحصاد يعني إلى أول الحصاد، الجذاذ يعني إلى أول الجذاذ، قدوم الحاج يعني أول حاج إلى أول حاج يقدم، وهذا معلوم ليس به جهالة، وعليه فيصح اشتراط خيار الشرط إلى الحصاد وإلى الجذاذ وإلى قدوم الحاج، والمعتبر بماذا؟ بأوله. ثم قال المؤلف رحمه الله وابتداؤها من العقد، ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد، وهذا فيما إذا شرط في العقد، وإلا فابتداؤها من حين اشترط، ابتداء مدة الخيار من حين العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. مثال ذلك قال بعتك هذه السيارة ب100,000، وقال مثلا أو قال بشرط أن لنا الخيار لمدة شهر، فابتداء المدة من حين العقد، من حين العقد، وإلا فابتداؤها يعني إذا لم يشرط في العقد من حين اشترط، من حين اشترط. مثال ذلك تبايع سلعة، باعه بيتا، باع بيتا في الساعة الواحدة بعد الظهر، الآن يثبت خيار بالنسبة لهما خيار المجلس، وبعد 3 ساعات أو 4 ساعات من جلوسهما اشترط خيار الشرط، قال بشرط أن يكون لنا الخيار لمدة شهر، فابتداء مدة الشهر ليس من الواحدة وإنما مثلا من الرابعة أو من الساعة الخامسة. واضح؟ إذن ابتداء مدة خيار الشرط إن اشترط في العقد فابتداء المدة من العقد، وإن لم يشترط في العقد وإنما ألحق به في خيار المجلس فابتداء المدة من حين اشترط. وأضرب مثالين، مثال الأول قال بعتك هذا البيت على أن لنا الخيار لمدة شهر، فابتداء المدة من حين العقد. مثال آخر قال بعتك هذا البيت ب100,000، ثم جلس في المجلس، وبعد نحو 3 ساعات أو 4 ساعات قال أحدهما: بشرط أن لي الخيار أو أن لنا الخيار لمدة 1 شهر. فابتداء المدة من حين اشترط، من حين اشترط ذلك. ها؟ أي في المجلس، في المجلس. قال رحمه الله: لماذا نقول لأن، لماذا يصح أن يشترطه في المجلس؟ نقول لأن حالة المجلس كحالة العقد. قال رحمه الله: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدته يعني مدة الخيار ولم يختار شيئا، أو يعني أو بالأصح لم يفسخ، فإن إيش؟ الخيار يبطل. كذلك أيضا: أو قطعاه بأن تبايعا على أن لهما الخيار لمدة 1 شهر، وبعد 10 أيام اتفقا على قطع مدة الخيار. يقول المؤلف رحمه الله: بطل. بطل. والتعبير بقوله بطل فيه نظر، لأن كلمة بطل لا يكون إلا لشيء فاسد، والصواب أن يقال في مثل هذه العبارة: وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع، لزم البيع، أو انقضى الخيار، أو ما أشبه ذلك. فالتعبير بالبطلان إنما يكون لماذا؟ لورود فساد على العقد، وهذا ليس فسادا. ولهذا العبارة التي تستقيم في كلام المؤلف: وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع، لزم البيع، أو إذا مضت مدته أو قطعاه انقضى الخيار، أو ما أشبه ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويثبت في البيع والصلح بمعناه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يثبت فيه خيار الشرط، يعني هل خيار الشرط يثبت في جميع العقود كخيار المجلس أو لا. قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه، يعني الصلح الذي يكون بمعنى البيع كما تقدم في خيار المجلس. كذلك أيضا في الهبة، هبة ماذا؟ الثواب وقسمة التراث. فكل بيع أو ما كان في معنى البيع فإنه يجري فيه أو يصح فيه اشتراط خيار الشرط، لأنها نوع من أنواع البيع. يقول: والإجارة في الذمة، يعني ويثبت في الإجارة في الذمة، كما لو استأجره ليبني له حائطا وقال العامل أو المستأجر أو المؤجر: على أن لي الخيار لمدة كذا، فإنه يصح. أو استأجره ليخيط له ثوبا وقال: على أن لي الخيار لمدة كذا، فإنه يصح. قال: أو على مدة لا تلي العقد، والإجارة في الذمة على مدة لا تلي العقد، فإن وليت العقد فإنه إيش؟ لا يصح. يعني يصح في الإجارة في الذمة، لكن بشرط أن لا تكون على أو على نعم أو على مدة يصح، يصح شرط الخيار في الإجارة على مدة بشرط أن لا تلي العقد، فإن وليت العقد فإنه لا يصح. وليت العقد يعني كانت بعده. مثال ذلك: قلت لك: استأجرت منك هذا البيت، هذا البيت ب10,000 ريال كل سنة على أن تبتدئ المدة في شهر جماد الثانية، ولي الخيار لمدة 1 شهر. هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الخيار يلي المدة، يلي المدة. أما إذا كان لا يلي المدة فإنه يصح، كما لو قلت: استأجرت منك هذا البيت ب10,000 كل سنة، تبتدئ المدة في رمضان على أن لي الخيار لمدة 1 أو 2 شهر، فيصح، لأن الخيار هنا لا يلي، لا يلي المدة. فعندنا الآن صورتان: صورة تلي المدة العقد، مدة الخيار العقد، فلا يصح، وصورة لا تلي مدة الخيار العقد. أما الصورة التي لا تلي مدة الخيار العقد فيصح، كما لو قال استأجرت منك هذا البيت لمدة سنة تبتدئ من رمضان ولي الخيار لمدة شهر. واضح؟ الآن مدة الخيار لا تلي إيش؟ العقد. أما إذا وليت العقد فلا يصح، كما لو قلت لك مثلا استأجرت منك هذا البيت لمدة سنة من اليوم ولي الخيار لمدة شهر، ففي هذه الحالة يقولون لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقالوا لأن الإجارة إذا وليت، لأن المدة مدة إذا كانت تلي العقد فإن ذلك إما أن يفوت المنافع المعقود عليها أو أن يستوفيها في مدة الخيار. يعني إذا كانت المدة تلي العقد، تلي العقد فلا يصح، لأن المستأجر إيش؟ سوف يفوت المنافع على المؤجر أو يستوفيها في هذه المدة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فمثلا لو أنه استأجر البيت لمدة شهر، لو استأجر البيت لمدة سنة بعشرة ألاف ريال، واضح؟ على أن له الخيار لمدة شهر، وبعد شهر قال فسخت، فحينئذ قد استوفى المنافع وفوت على المؤجر المنفعة ولم يستفد ذاك شيئا، بخلاف ما إذا كانت، إذا كانت المدة لا تلي العقد، بأن قال مثلا استأجرت منك هذا البيت سنة تبتدئ من رمضان ولي الخيار لمدة شهر من الآن، هنا لم يفوت على المؤجر أو المالك، لم يفوت عليه شيء، لأن المستأجر لم يستوفي شيئا من المنفعة. واضح؟ طيب هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصح، لو يصح شرط الخيار ولو وليت، ولو وليته، يعني ولو كانت المدة تلي العقد، ويستوفي المستأجر المنافع، ثم حينئذ المستأجر إما أن يمضي الإجارة وإما أن يفسخ، فإن أمضى فالإجارة بحالها، وإن فسخ فعليه أجرة المثل فيما استوفى من المنافع. مثال ذلك إنسان استأجر بيتا مدة سنة، مدة سنة على أن تبتدئ مدة الخيار، مدة الخيار بعد شهر من الآن، من الآن، ثم استوفى يعني قبض البيت وانتفع به، وبعد مضي شهر قال أمضيت الإجارة، فالإجارة بحالها. لو قال فسخت عقد الإجارة، عقد الإجارة، المذهب يقول لا يصح، لأنه حينئذ يفوت المنافع على المالك. القول الثاني يقول لا، إذا فسخ فعليه أجرة، فعليه أجرة المثل لما استوفى من المنفعة. فيقال مثلا هذا البيت لو أجر مدة شهر بكم تكون أجرته؟ قالوا مثلا بمئة ريال، فيعطيه مئة ريال، ونحن نقول هنا يلزمه أجرة المثل فيما استوفى، لا القسط من الأجرة المسمات. يعني لو قدرنا مثلا أن هذا البيت استأجره مدة سنة باثني عشر ألفا وبعد شهر فسخ، لو قلنا له الأجرة من المسمات لزمه ألف، لكن إذا قلنا عليه أجرة المثل ننظر أجرة المثل في ذلك الزمن، فقد تزيد وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص. لماذا؟ يعني لماذا لا نلزمه بالقسط من الأجرة المسمات؟ نقول لأنه لما فسخ العقد فالفسخ رفع للعقد من أصله، فتبين أن العقد وجوده كعدمه، وحينئذ تثبت ماذا؟ أجرة المثل، أجرة المثل. والقاعدة أنه متى فسد العقد أو كان العقد أو كان العقد فاسدا، يعني فسد بعد صحته، أو كان فاسدا من الأصل فالواجب أجرة المثل. كل من استوفى عينا هو مستوفى عينا، فتبين أن الإجارة فاسدة أو أن العقد فسخ فعليه لما استوفى أجرة المثل. وهذه إن شاء الله ستأتينا في باب الإجارة عند قول المؤلف: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. مثال ذلك: أجره بيته لمدة سنة ب10,000 ريال بعد نداء الجمعة الثاني، واستوفى المنفعة. لما انتهت المدة أراد أن يعطيه الأجرة، هل يعطيه عشرة آلاف أو يجب عليه أجرة المثل؟ نقول يجب عليه أجرة المثل، لأن لو أعطاه العشرة المعقود عليها أو المسمات فمعنى ذلك أننا صححنا العقد. لكن نقول هذا العقد هذا وجوده كعدمه، وهذا المستأجر استوفى المنفعة، فتقوم عليه المنفعة بما تساويه في ذلك الزمن. واضح الآن؟ إذن قول المؤلف رحمه الله: أو على مدة لا تلي العقد. لا تلي العقد، إذا وليت العقد قالوا لا تصح، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إما استيفاء المنافع في مدة الخيار، وإما إيش؟ تفويت هذه المنافع على المستأجر. والقول الثاني أنه يصح ولو وليته، ثم إن أمضى المستأجر الإجارة فهي بحالها، وإن فسخ فعليه أجرة ما استوفى، فعليه أجرة المثل لما استوفى. وقلنا أجرة المثل يعني لا القسط من الأجرة المسمى، لأن العقد فسخ. طيب، قول المؤلف رحمه الله: ويثبت في البيع والصلح والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. وظاهر كلامه أنه لا يثبت في سواها من العقود. وقد تقدم في خيار المجلس أن خيار المجلس يثبت في الصرف والسلم ونحو ذلك، لكن هنا المؤلف رحمه الله أو المذهب يرون أن خيار الشرط لا يثبت في الصرف ولا في السلم، يعني لا يثبت لا في الصرف ولا في السلم. لماذا؟ قالوا لأن الشارع اشترط فيهما القبض، الشارع اشترط القبض في الصرف والسلم لئلا يكون هناك علقة أو تعلق بين البائع وبين المشتري. وخيار الشرط علقة، علقة يعلق كل منهم، يعلق كل واحد منهما بالآخر. وأما بالنسبة للضمان والكفالة فلأنهما ليس بيعا ولهما في معنى البيع. والقول الثاني في المسألة جواز شرط الخيار في جميع العقود، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن خيار الشرط يجوز اشتراطه في جميع العقود، جميع العقود، فيصح اشتراطه مثلا في الصرف والسلم وما أشبه ذلك. فلو تصارف مثلا وقد صارفتك هذا الدينار ب10 دراهم وتصارف وقال على أن لنا الخيار لمدة 10 أيام، على كلام الشيخ رحمه الله يكون صحيحا، ثم بعد 10 أيام إن أمضي العقد عقد الصرف فواضح، وإن فسخاه فهو كالإقالة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، بأن قال أحد المتعاقدين: لي الخيار وحدي، أو لك الخيار وحدك، فيقول في هذه الحال يصح، وذلك لأن الحق لهما ولا يعدوهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فلو تبايع واشترط أحدهما على الآخر أن يكون خيار الشرط له وحده دون غيره ورضي الآخر، جاز، سواء كان من البائع أو المشتري. طيب لو شرطاه لأجنبي لو شرطاه لأجنبي بأن قال تبايعنا على أن لأبي الخيار لمدة كذا وكذا فإنه لا يصح، وذلك لأن من شرط له الخيار لا تعلق له بالعقد لا أصالة ولا وكالة، وبهذا يتبين أن الذي يصح اشتراط الخيار له هو المالك أو من يقوم مقام المالك، المالك أو من يقوم مقامه مثل الوكيل، هؤلاء يصح أن يشترط لهم أو لهما الخيار. فلو أن وكيلين تبايعا واشترط الخيار فنقول يصح، لأن كل وكيل يقوم مقام من وكله. أما أن يشترط الخيار لأجنبي كما لو اشترط الخيار لأبيه أو لأخيه أو لزيد من الناس فإنه لا يصح، لا يصح، واضح؟ وأما إن لا يصح، وذلك لأن كل واحد من هؤلاء الأجنبي من هؤلاء الأجنبيين لا علاقة له، لا علاقة له بالعقد. ثم قال المؤلف رحمه الله وإلى الغد، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، إلى الغد أو الليل يسقط بأوله. فلو اشترط الخيار إلى الغد قال بعتك هذا البيت على أن لنا الخيار أو أن لي الخيار لمد إلى الغد، إلى غد يقول يسقط بأوله. وما أوله؟ هل أوله عرفا لغة أو شرعا أو عرفا؟ فعندنا ثلاث احتمالات: الشرع واللغة والعرف. الغد يعني النهار شرعا يبتدئ من طلوع الفجر، ولغة من طلوع الشمس، وعرفا عند الناس من افتتاح الأسواق. إذا كانوا من من السوق فعندهم إلى الغد يعني مثلا الساعة الثامنة أو التاسعة. هنا إذا اشترطاه إلى الغد أو الليل، أو الليل في مسألة الغد، هل المراد بالغد هنا نحمله على الشرع أو العرف أو اللغة؟ نقول يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن كل كلام، كررناها دائما، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. فإن كان المتكلم من أهل اللغة، من أهل الشرع، حمل على المعنى الشرعي، وإن كان من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا إذا وردت كلمة الصلاة، الزكاة، الحج في كلام الشارع فإنها تحمل على المعنى الشرعي، الصلاة يعني العبادة المعروفة، ولا يصح أن تحمل مثلا على الدعاء إلا بقرينة أو دليل، أو دليل. فمتى ورد لفظ الصلاة في كلام الشارع فالمراد به العبادة، ولا يصح أن نحمله على الدعاء إلا بقرينة، كما في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم. ظاهر لو أخذنا بصلي عليهم يعني الصلاة المعروفة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر ذلك، حيث كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صلي على آل فلان. إذن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، ومن أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، ومن أهل العرف حمل على المعنى العرفي. وهنا الناطق من أهل العرف، وعليه فنحمل ذلك على المعنى العرفي. فإذا قال إلى الغد يحمل عرفا، ابتداء الغد عند الناس مثلا افتتاح الأسواق، طلوع الشمس حسب ما يتعرفان عليه. أو الليل قال إن الليل، واضح هذا أنه يسقط بأول، فمتى غربت الشمس، متى غربت الشمس فإنه في هذه الحال يسقط. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لو قال إلى الصلاة، لي الخيار إلى صلاة العصر، هل بدخول يعتبر بدخول الوقت أو فعل الصلاة؟ لو قال لنا الخيار إلى صلاة العصر، عرف الناس إذا قال إلى صلاة العصر يعني بعد العصر ينتهي، والفقهاء يرون أنه إذا قال إلى العصر أنه يسقط بدخول الوقت، لأن ما بعد إلى، لأن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها. وعلى هذا نقول يرجع أيضا إلى إيش؟ العرف، إلى العرف. فإذا قال مثلا إلى صلاة العصر يعني أن المراد إلى أن نصلي العصر، يعمل بذلك. قال رحمه الله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. ولمن له الخيار يعني من كان له شرط الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر إيش؟ وسخطه. فلو أنه اشترط الخيار أو اشترط الخيار لهما أو لأحدهما وفسخ أحدهما، فسخ أحدهما والآخر كان غائبا، فإنه يصح لأن الحق له، أو كان ساخطا أيضا يصح لأن الحق له. وهذا مبني على عدم إيش؟ يعني اشتراط الغيبة والعلم لعدم اشتراط الرضا. والقاعدة أن كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، وكذلك العكس، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، كل هذه القاعدة، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فالمتبايعان رضا أحدهما بفسخ الآخر هل هو شرط؟ ليس شرطا، إذن لا يشترط لا العلم ولا الرضا. ونظير ذلك الزوجة، لو طلق زوجته هل يشترط علمها؟ لا يشترط رضاها، لأنه لا يشترط علمها، لا يشترط. كذلك أيضا على عند الفقهاء الإبراء، لو أبرأه من دين له عليه لا يشترط رضاه، إذن لا يشترط علمه. فالقاعدة كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في منظومة شيخنا رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبراء فعلمه لا يعتبر، وكل من رضاه غير معتبر كمبراء فعلمه لا يعتبر. طيب، إذن يجوز الفسخ، يجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. ثم قال رحمه الله: والملك مدة الخيارين. الملك، هل هي الملك أو الملك؟ نقول الملك يطلق على المعنى وعلى الفعل، فإذا قلت ملك بضم الميم فهو المصدر، ملك يملك ملكا، والملك بكسر الميم بمعنى الملكية، بمعنى الملكية، هذا هو الفرق. إذن الملك يطلق على المعنى ويطلق على الفعل، فإذا قلت ملك بالضم الملك فهو المصدر من ملك يملك ملكا، وأما الملك بكسر الميم بمعنى إيش؟ ملك مو بحليب، واحد يقول بالإنجليزي ملك ولا لا مو يقول ملك يعني الملك، عشان ما تقول ملك يظن إنه حليب، نقول الملك بمعنى إيش؟ بمعنى الملكية كذا. نعم، طيب نقف على